Book 2 81 81 الماضي 1 Prošlost 1 يكتب Pisati هو كتب خطابا On je napisao pismo. وكتبت هي بطاقة. A ona je napisala razglednicu. يقرأ. Čitati. هو قرأ مجلة مصورة. On je čitao ilustrovani časopis. وقرأت هي كتابا. A ona je čitala knjigu. يأخذ. Uzeti. هو أخذ سيجارة. On je uzeo cigaretu. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Ona je uzela komad čokolade. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. On je bio neveran, ali je ona bila verna. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. On je bio lenj, ali je ona bila vredna. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. On je bio siromašan, ali je ona bila bogata. هو ما كان لديه مال بل ديون. On nije imao novca, već dugove. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. On nije imao sreće, već peh. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. On nije imao uspeh, već neuspeh. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. On nije bio zadovoljan, već nezadovoljan. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. On nije bio srećan, već nesrećan. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. On nije bio simpatičan, već antipatičan.